نسيت برتنا الداغة نكال صياتي إيوا النيرة نضضون صغار سن الشرعي ربي يمري تنضامغة أنا تيني شرعية إنا غنسمون بنقوتنا أريد نتنصحي يربيت الحبابين السنة غنموتي نقويز القبر لحضون أوال نغيسولي يا نغيس لنا دانغ وكاني ترحمي وكان يسكر لحسابي سريني تلك مني نسيتي براتي ندى لك نصيتي إيوا النيران الضاضون صغار اسم الشرعي نسيتي براتي ندى لك نصيتي إيوا النيران الضاضون صغار اسم الشرعي ربي يمري يتنضام أنا تيني شرعي إنا غنسمون بنقودنا أراد نتنصحي نسيتي براتي ندى لك نصيتي إيوا النيران الضاضون صغار اسم الشرعي نسيتي براتي ندى لك نصيتي إيوا النيران الضاضون صغار اسم الشرعي حسن غنموتي نقويز القبر لحضن اوال نغيسل يا ناغسل لنا دان وكان يطرحامي وكان يسكر لحسابي ريني تلك مني غنيتي فرقي سرفا لا غينيني انت دو زرور يدنا كما السلر والغي حدو الأقدام حدو يولي ونكملني يمطاو نور السوقرن يا تنقر اللغ نسرسي خسان ينقيسنا يشتا وكالي وقيني خسان غمدان تفي تاسوسي نسيت براتي ندى لك نصيتي شيطاني أيا زمح وجني الظل خمسة صلاوات يكيس العشور نتنزي ولا وين لمالي أريد درسي ديسي الظل النبي محمدي ربي نتوك ناميني إما الأخبار ديقون